أولا أنا أحبكم في الله، ثم زماننا. لو أردنا أن نسمي كل زمان باسم فنسمي زمن الصحابة زمن الخير كله، زمن العافية. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن. بما نسمي زماننا؟ والله إن الإنسان لا يتعجب من كثرة ما يتوارد على الخاطر من تسمية لزماننا. هل أسميه زمان الفتن؟ هل أسميه زمن البلاء؟ هل أسميه زمان المحن؟ هل أسميه زمن اللخبطة؟ هل أسميه زمن القبح في كل شيء؟ هل أسميه زمن الذل والاستجداء والاستخزاء؟ ماذا أسمي زماننا؟ ماذا أسمي هذا الزمن الذي نعيش فيه في هذه الأيام؟ شيء عجيب جدا أنك تجد أن البلاء والمحن زادت على هذه الأمة. دعك من هذا، ولكني أريد أن أشير إلى أحد مصائب هذا الزمان. أحد مصائب هذا الزمان أنه زمن التغيرات، فالتغيرات في زماننا كثيرة لدرجة لا تحصى، ثم هي سريعة متلاحقة لدرجة ألا تدرك، ثم هي غير متوقعة. اتسمت التغيرات في زماننا بهذه الثلاثة: أن هذه التغيرات سريعة وكثيرة وغير متوقعة، كثيرة جدا. التغيرات كثيرة، تجد الناس كل يوم في حال، ينامون ويصبحون في بلاء جديد، في أمر آخر، على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الأمم، على مستوى الفتن وعلى مستوى النعم، على مستوى الدنيا وعلى مستوى الدين، فتن متلاحقة وسريعة. على المستوى الشخصي تجد الرجل في صحة وسعادة وفجأة السرطان، عياذا بالله، اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض، جلطة. تجد إنسان اليوم غني ويملك وفجأة مديون ومرتبك وفي محنة، وهكذا. هذه على مستوى الأشخاص. أما في مستوى الدين والتنكر للدين والتنكر للمنهج وتنكب المنهج، فحدث ولا حرج. وصار الثبات عزيزا. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. نعم إخوتي، صار الثبات عزيزا، وأمر ربنا لنا بالثبات في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اثبتوا على الإسلام إلى أن تموتوا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. نعم إخوتي، صار الثبات عزيزا، وأمر ربنا لنا بالثبات في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اثبتوا على الإسلام إلى أن تموتوا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على الإيمان. لذلك الخوف من عدم الثبات أن تموت على غير الإسلام، هو الخوف من دي سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. الخوف أن تموت على غير الإسلام، قل لي وده وارد، وارد جدا. إننا وفي هذه الأيام حصل من كثير من الناس سوء ظن بالله، حصل هناك غزو للعقائد، لعقائد المسلمين، تساؤلات الناس فيها سوء أدب مع الله. ولذلك أريد في هذه اللحظات العصيبة من حياة الأمة أن تثبت عقيدتنا أن الله يسمع ويرى، وهو مع إخواننا في غزة يرى ما يحل بهم، وهو أرحم بهم منا، هو أرحم بهم منك ومن أنفسهم، وهو قادر أن يبطش باليهود في لحظة. قادر، قادر، قادر، لا يحتاج إلى ناس ولا يحتاج إلى وقت. جل جلال الله هو الغني فلا يحتاج إلى شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه العقيدة كأنها اهتزت في قلوب بعض المسلمين، دخلت الريف على قلوبهم. هو ليه بيحصل بينا كده؟ ليه بيحصل؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. هذا الخطاب للنبي محمد والصحابة في غزوة أحد، لأنهم خالفوا أمرا واحدا لرسول الله، خالفوا أمرا واحدا فعاقبهم الله جل جلاله في نفس اللحظة. وكما قلت أن من أخطر أسباب سوء الخاتمة سوء الظن بالله، الشبهات التي تطرأ على القلوب. ومصيبة كبيرة أن تموت على غير الإسلام، فإنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، فالخسارة ستصير عظيمة جدا وكبيرة جدا. إذا أردنا أن نقول الآن، إذن كيف نثبت على دين الله؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للقلوب أشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. نعوذ بالله من الهلاك. كيف نثبت؟ أولا بزيادة الإيمان. كثيرا ما خاطبتكم إخوتي، وأنا والله أحبكم في الله، كثيرا ما خاطبتكم فقلت: هل نحن نملك إيمانا قويا يثبتنا عند ورود البلاء؟ هل نملك إيمانا قويا يعصمنا عند ورود الفتن؟ حين ينزل البلاء يتمايز الناس، يتمايز كل واحد يبان على حقيقته فعلا. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هيبان الناس على حقيقتهم. ودي من أخطر فوائد المحن. النهاردة كل الناس ظهروا على حقيقتهم، اللي بيزايد على القضية، اللي بيحرص على إرضاء الناس وأهواء الناس ورغبات الناس وحب الناس، اللي مش عايز يخسر جماهيريته، اللي عايز يتسلق الموجة ليصنع شعبية، كل بان على حياته ليتميز أهل المنهج. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. مش عارف الكلمة دي ينفع نقولها ولا ما ينفعش، لكن عايز أقول أنني في الحج هذه السنة، أسأل الله ألا يحرمنا من الحج والعمرة. حين قلت لو أن 2-3 مليون اللي بيحجوا باتوا في منى ليلة عرفة يوم الترويح، ثم أصبحوا يزحفون إلى عرفة، لكانت نفرة أخرى زي نفرة الرجوع من عرفة. فمن لطف الله جل جلاله بأحبابه وأصفيائه أن يكون هناك مخالفون ليتميز أهل الحق. قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. اشتهد إخوتي، كيف نثبت بزيادة الإيمان؟ كيف نزيد الإيمان؟ أولا بالثقة واليقين. اليقين في الله وفي وعده، والثقة في المنهج الذي أنت عليه. اليقين، انظر حين كان رسول الله في الغار، صل عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. فكلما سمعت اسمه فصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وسبحان الله أخذ رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب الممكنة، فخرج في خفاء الليل وأخذ طريقا عكس طريق المدينة. إذا كانت المدينة شمالا من مكة ذهب جنوبا في اتجاه اليمن، ثم دخل غارا مهجورا ليس عليه معلم ولا يعرفه أحد، ثم رتب جميع الأمور، من يأتيه بالأخبار ومن يأتيه بالطعام والشراب، ثم يأتي عامر بن فهيرة رضي الله عنه بغنمه ليمحو آثار الأقدام. خلاص الخطة محكمة. كم في المية؟ 100%، 200 مشي، 200%. وكما قلت أنه لو لم يأتي الكفار عند باب الغار لكنا اغتررنا بالنبي. قل لك شوف النبي بتاعنا 10/10. فأبى الله أن ينسب الفضل إلا إليه، أبى الله أن ينسب الفضل إلا إليه، فأتى بهم أمام باب الغار ووقفوا حتى يقول أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا اليقين. أنا عملت اللي علي، فماذا أنتظر؟ لا تحزن، إن الله معنا. اليقين في الله، زي ما قلت لكم أنه يرى ما يحدث، عليم، شهيد، سميع، بصير، قريب، رقيب، تشهد، ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يقين في أنه حكيم، لطيف رحيم بر يقين. هذا هو الذي يثبت القلوب، اليقين في الوعد والوعيد. إخوتي، حين قال الله في القرآن، قال جل جلاله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ألا ترى اليوم أن للكافرين على المؤمنين سبيل؟ أين يذهب يقينك؟ أنا يقيني في القرآن أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حل ابن القيم هذا الإشكال في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان عليه رحمة الله، فقال: وهذه الآية وأمثالها إنما تفهم في أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين كامل الإيمان سبيلا، وكلما نقص من الإيمان جعل للكافرين على المؤمنين سبيل على قدر ما نقص من الإيمان. المؤمنون الكمل ليس للكافرين عليهم أي سبيل، وكلما نقص الإيمان يجعل حتة سبيل. الإيمان ينقص أكثر يبقى السبيل يكثر أكثر، حتى إذا لم يكن إيمان كان السبيل كله. قسها أيضا ليحصل يقينك، ليثبت يقينك. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: إيه؟ نعم، إذا كسر الخبث. فالقياس أيضا إذن بين الخبث والصلاح، كلما زاد الصلاح لم نهلك، وكلما زاد الخبث حصل من الهلاك بقدر هذه الزيادة. إنني أريد أن نناقش دولنا، الخبث أديه والصلاح أديه. خلينا نقول في بيئتنا، في شارعنا، في تلفزيوناتنا، الخبث أديه والصلاح أديه. تعال نشوف في أموالنا خبث أديه وصلاح أديه، تجاراتنا واقتصادنا. تعال نشوف على المستوى الشخصي في قلوبنا، في بيوتنا، في أزواجنا وأولادنا. هذا القياس هو الذي يبين لك مقدار السبيل للكافرين على المؤمنين. لذلك كنت أقول أن أول علاج لهذه القضية، قضية غزة، أن يرجع كل منا باللائمة على نفسه، أن يقول: أنا السبب. كان عطاء السلمي إذا اشتدت الريح أو أظلم الجو أو زاد السعر يقول: كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. أن يعود كل منا باللائمة على نفسه يقول: أنا السبب. لو أنا مت الناس يقول: لا تستريح، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اليقين في الله، اليقين في الوعد والوعيد، اليقين في أن الله عز وجل ليس ثمة نصر مطلقا إلا من عنده، ومن نصره إلا من عند الله. الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، وما النصر إلا من عند الله. اليقين، لكن التساؤل. سيدنا موسى لما قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. يا ترى ربنا معانا ولا علينا؟ هو ده السؤال. لا تحزن إن الله معنا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. هل ربنا معنا؟ هو ده. طيب كيف يكون الله معنا إذا كنا معه؟ هي بالمقاس، كلما كنت معه كان معك، وكلما بعدت عنه بعد عنك. هو قال كده سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. لذلك من فوائد هذه المحنة أنها ردت كثيرا من المسلمين إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. ثم الثقة، الثقة في المنهج. إخوتي، نحن قوم أصحاب منهج. أولا، يجب أن تعتقد أو أن تفهم معنى كونك مسلما. مسلم يعني إيه؟ مسلم اعتزازك بإسلامك. الحمد لله على نعمة الإسلام. بعض الناس النهاردة، ولعلي لا أفسد محاضرة ستكون يوم الخميس في الكلام على هذه المسألة، لماذا دين الإسلام دايما محارب مستهدف؟ لماذا المسلمين دايما فقراء ومستضعفين؟ دول العالم الثالث أو الدول النايمة، هذه المعاني ليه كده؟ سنجيب عن هذه الأسئلة بحق وبتجرد. بقول مهما كان لازم ثقتك في أن أعز إنسان على ظهر الأرض هو المسلم. أيضا على شرطية الإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه الشرطية إن كنتم مؤمنين، بمعنى أنه كلما كمل فيك الإيمان لا تهن ولا تحزن وأنت الأعلى، وكلما انتقص الإيمان نقص من العلو بقدر نقص الإيمان. ترمومتر، علاقة طردية نسبية، أنه كلما نقص الإيمان ينقص العلو، كلما نقص الإيمان تنقص العزة، كلما نقص الإيمان يجعل للكافر عليك سبيل، كلما نقص الإيمان ينقص النصر. لذلك الثقة في المنهج. النهاردة لما تنظر إلى المسلمين وأيام كانوا متمسكين بالدين، على أيام الصحابة وأيام التابعين، لا لا لا مش من بعيد، ده لحد أيام العثمانيين. أنتوا تعلمون أن العثمانيين وصلوا إلى أطراف باريس، في الفتوحات. أيام العثمانيين دي اللي النهاردة يقولوا الرجل المريض لكن هي إساءة للإسلام مش إساءة للعثمانيين. الشاهد إيه؟ أيام الخلافة، أيام العثمانيين، كان العالم كله عالة على العرب في الطب وفي الجبر والحساب وفي الفلك وفي كل شيء. ويوم أن تخلى المسلمون عن دينهم ذهبت منهم العزة والنصر. صحيح ولا لا؟ اللي مش صحيح يراجع التاريخ. احنا ما بنفتريش ولا بنهول، وإنما التاريخ يقول، التاريخ يقول، مراجعهم اليوم تقول. ده أنا فوجئت إن رسالة علمية في التربية في أكبر جامعات أوروبا في قضية التربية، التربية عند ابن جماعة. تيجي تسأل المسلمين النهاردة مين يعرف ابن جماعة؟ يا جماعة ابن جماعة صاحب كتاب تاع العالم والمتعلم. ابن جماعة في أدب العالم، كتاب أدب العالم والمتعلم، سبحان الله العظيم. وهم يصنعون في كتابه هذا رسائل دكتوراه في التربية. في تربية الأولاد اللي النهاردة امتلأت مكاتبنا بالكتب المترجمة في التربية، وكلها يشهد الله معظمها طرق فاشلة لا تصلح في تربية طفل صالح معظمها. الثالث الثقة في المنهج الذي نحن عليه، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، الأجيال الثلاثة الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث. هؤلاء القرون الثلاثة الخيرية فيهم الخير كله في فهم الدين وتطبيق الدين وتنفيذ الدين وإقامة الدين والعمل بالدين والدعوة للدين ونصر الدين والمواقف، اتخاذ المواقف الحاسمة في التاريخ. هذه الأجيال الثلاثة الخيرية، ليس لأنني أقول ذلك، ده مش تنظير شيخ ولا المنهج ده دعوة فئة أو مجموعة أو جماعة، لا ده كلام ربنا قال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال سبحانه تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الثقة في هذا المنهج تثمر الثبات في المواقف. دائما أقول لما يحصل زلزال ما حدش يشوف الصورة صح إلا اللي ما تهزش. اسمحوا لي، قلت أن عمل أهل هذا المنهج حراسة العلم الشرعي، عمل أهل المنهج حراسة العلم الشرعي، حراسة هذا الدين، ورجل الحراسة لا ينفعل مع التفاعلات وإنما تنضبط أعصابه بما يحمل من دين. معلش اسمحوا لي ويا رب تفهموني أو تاخذوا بالكم من المثال ده، بقول إن أحيانا الرؤساء والأمراء والأكابر بيبقى عندهم حرس شخصي اللي اسمه ايه؟ البودي جارد. الحرس الشخصي، تجد ان هؤلاء الحرس الشخصيين لو شفت كده اي رئيس جمهورية او اي حد من الناس الكبار تلاقي في ناس واقفين كده صدرهم عريض ولابس نظارة سودة واقف عامل كده وعينه كده على طول ودماغه كده على طول، انت مش عارف عينه فين بالضبط. هؤلاء الحرس الشخصي دول مهمتهم حراسة شخصية الزعيم أو الرئيس. لو الرئيس أو الزعيم أو المسؤول اللي هو بيحمى هزر ضحك نكت عمل أفسد، كل الناس تضحك ودول عاملين كده ما ينفعلش مع الموقف. ليه؟ لأنه لو انفعل مع الموقف ممكن صاحبه يتنش. هو ملوش علاقة بالموقف تماما، هو شغلته الحراسة. هؤلاء هم العلماء والدعاء، حراسة الدين، ما ينفعلش مع الموقف، مش هيهزر مع اللي هزره ولا يتهز مع اللي تهزه ولا يفرح ويرقص مع اللي رقصه ولا يحزن ويعيط مع اللي عيطه، لا، وإلا الدين يؤتى من قبله. عشان كده أنا قلت من 20 أو أكثر من 20 سنة كان لنا خطبة جمعة اسمها المرابطون، والجماعة بتوع الشرايط اللي بيألفوا سموها أوفسايد. أوفسايد هو الاسم ده أشهر في عالم الأشرطة، الشريط اسمه أوفسايد، كان خطبة الجمعة. قلت ساعتها يلا دكتور مصطفى محمود أوفسايد، الدكتور عبد الصبور شاهين أوفسايد، دكتورة نوال السعداوي أوفسايد، متسللون خلف خطوط دفاع أهل السنة. قلت ساعتها كده ان هؤلاء متسللون خلف خطوط دفاع اهل السنة فاحرزوا اهدافا في مرمى اهل السنة، ولا يوجد رافع راية يشير الى التسلل ولا يوجد حكم يصفر. لماذا؟ لان خطوط دفاع اهل السنة تهلهلت نتيجة انشغالنا بقضايا اخرى غير قضايا العلم. إننا بحاجة إلى علماء راسخون في العلم يكونون في مثل هذه المواقف محنة غزة اللي احنا فيها وغيرها. هؤلاء العلماء الراسخون العقلاء المجتهدون الخلص يقول للأمة كلمة دون أن يهتزوا مع الأحداث. الأحداث اللي حصلت تهز أي مسلم في الدنيا، لكن العالم لكي يخرج بالحكم الشرعي يحتاج ألا ألا ينفعل ولا يهتز، بل يحكمه علم وخبرة في الواقع وخبرة بتواريخ وتجارب الأمم ليحكم في الموقف ده الحكم الشرعي إيه. وصلت؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المنهج أيها الإخوة منهج من أكبر عوامل التثبيت في المحن. مرض أحد إخواننا بالسكر، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، فألف كتابا في العظماء الذين ابتلوا بمرض السكر. مسكين، إنما ينبغي أن يؤلف كتابا في فقه المرض. هو ده المنهج. المنهج إن أنا في المواقف أعمل إيه؟ لما أمرض، لما أظلم، لما أفتقر وأبقى مش لاقي أكل، لما أستدين، لما في كل المواقف موقفه يحكمه منهج. كنت بقول لإيه أخي لي فتح بقالة، بقول له لما تيجي تحط إزازة الزيت دي على الرف لازم تحطها بمنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. منهج يحكم الحياة، يحكم المواقف، لا منهج لنتكلم به ونتزين فقط. منهج في الفهم بفهم السلف، منهج في العلم وطلب العلم. فين العلماء النهاردة يا شباب؟ النهاردة بقى أمل الشباب إن هو يظهر في التلفزيون، إن هو يعمل شريط، إن هو يألف كتاب ويكتب أبو فلان. فين العلم الشرعي الراسخ؟ سبحان الله العظيم، مش عايز أقول لك كان السلف بيعملوا إيه، لكن أقول لك شيخ الألباني كان يألف الكتاب ويتركه 15 سنة، 15 سنة كل يوم يزود فيه. النهاردة الشاب من الشاهد في العلم، من يريد أن يتعلم كما تعلم هؤلاء السلف ويصبر 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة حتى ينضج، فلما بلغ أشده واستوى. أيضا منهج في العبادة، والنقطة دي دائما تأتي على الجرح. أين العباد؟ أين العباد في هذه الأمة؟ كنت بقول أمس ستعلم يهود من أصحاب الرصاص المصبوب حين تصب عليهم دعوات القانتين ليلا ونهارا. هو ده الرصاص المصبوب. اللهم صب على اليهود العذاب صبا، واجعل معيشتهم كدا. اللهم إنا نسألك أن تفجر الأرض من تحتهم، اللهم فجر فيهم أسلحتهم. أين العباد؟ أين أصحاب الدعاء المستجاب؟ لما لقي قتيبة بن مسلم الترك هاله عددهم، كان عددهم عدد جيش الترك قد عدد جيشه 10 مرات. لما صاف قتيبة بن مسلم الترك هاله عددهم، فقال أين محمد بن واسع؟ قالوا في مؤخرة الجيش. ولعلك لما تسمع أين محمد بن واسع تقول ده كان راجل بقى بطل من الأبطال، لأن محمد بن واسع كان رجلا نحيف الجسم معروق الوجه إذا نظرت إلى وجهه كأنه وجه سكلى، فرجع فوجده في مؤخرة الجيش رافعا أصبعه إلى السماء يبصبص بها، فقال والله لهذا الأصبع خير عندي من 100,000 فارس احمله. فمنحه الله أكتافهم في عصر ذلك اليوم. فلما انقضت الغزوة قال لمحمد بن واسع: ماذا كنت تصنع حين رأيتك تبصبص بأصبعك في السماء؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق. زين صباع النهاردة في الأمة مثل أصبع محمد بن واسع، أصبع محمد بن واسع عين. قال رسول الله صلى عليه وسلم: لصوت طلحة في الجيش خير من 1,000 فارس. عكاشة بن محصن اللي بشر بدخول الجنة بغير حساب كان يقاتل في غزوة أحد فانكسر سيفه، فأتى بقبيحة السيف في يده دون حديدة، وقال: يا رسول الله انكسر سيفي. فأعطاه فرع شجرة، فرع شجرة، فهزه عكاشة فصار سيفا في يده. فين الناس النهاردة؟ أين العباد؟ أين المتبتلون؟ أين الخلص؟ أين أهل الله؟ أين أحبابه؟ محتاجين منهج في العبادة على سنة النبي. قام حتى تورمت قدماه. وريني رجليك كده عامل حق، هذي وريني رجليه ورمت من القيام. بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض. أنت فين؟ كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. أين أنت من هؤلاء؟ على سنة النبي. له أقول لك فلان صام حتى اصفر واخضر، ولا أقول لك فلان كان يصلي في الليل 1,000 ركعة، ولا أقول لك فلان. دعك من كل هذا، سيرك النبي مات. ثم إخوتي بحاجة للثبات قبل أن ينقضي من الوقت إلى الرقابة الذاتية. احذروا المنطق التبريري. النهاردة الشباب لنقول يا ابني انت بتختم القرآن كل قد ايه؟ يا ابني انت طلب العلم وصلت فين؟ يا ابني انت قيام الليل عامل ايه معاك واخباره ايه؟ يا ابني وريني لسانك كده، عايز حد يطلع لسانه اشوفه متقطع من الناحيتين من كثرة الذكر. يقول يا عم الشيخ انت شايف الفتن اللي احنا فيها، وبعدين انا مش لاقي مربي، بقى انا عايز الزمك عشان تربيني. كأنه هو بيقول لنا الحسة المعجزة، المنطق التبريري. كل واحد عنده مبررات لسوءاته، مبررات لهفواته، مبررات لأخطائه وسلبياته، وكل هذا لا يصلح عند الله. أقام الله الحجة على الناس، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، كل واحد مسؤول عن نفسه. مفيش عالم، مفيش مربي، مفيش شيخ، مفيش وقت، مفيش فلوس، مفيش في فتن، كل ده كلام مردود. جاهد جاهد نفسك يا عم، مش نفسك تجاهد. طب ابدأ من هنا، جاهد نفسك، جاهد نفسك الأمارة بالسوء. أنا ليش لك تجاهد النوم شوية وتبطل نوم، نومك كتير، جاهد شهواتك وبطل تبص على النسوان، جاهد أهواءك وبطل كلام شوية، جاهد. دي البداية، الرقابة الذاتية، التربية الذاتية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، عليك بنفسك، عليك بنفسك، اجلس لنفسك، ارصد نفسك، أدب نفسك ورب نفسك وعلم نفسك وانطلق بنفسك. لابد من هذه الرقابة الذاتية. أربعة، حفظ الوقت. أكثر حاجة بتضيع مننا في زمننا ده الوقت. وأنا قبل كده قلت، لو أنت قلت سبحان الله وبحمده، خلينا نقولها صح، لو أنت النهاردة طلبنا منك أنك تقول كل يوم سبحان الله وبحمده شوية، تقدر تقول سبحان الله وبحمده كل يوم كم مرة؟ كان أحد الشباب قال لي: شيخ حط لي برنامج وتابعني عليه. حاضر، حطيت لك، تعال البرنامج، عايزين نصلي على النبي كل يوم شوية. تقدر تصلي على النبي كل يوم كم مرة اللي انت فعلا تتحاسب عليهم؟ قال لي: 10 مرات. شوف الهمة العالية يا أخي، 10 مرات. بقول لك ان سبحان الله وبحمده 1000 مرة ربع ساعة. انا بقولكش امسك سبحة وتقضأ، وانما اقعد كده في اخبات وخشية ولا تعد ولا تعمل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. لو قلت ربع ساعة تبقى قلت كم مرة؟ ما كنتش تحلم موضوع الألف ده انك تعمله قبل. استغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، كل دول الربع ساعة تعمل 1000 مرة. ربع ساعة يا عم الحاج تعمل ايه في زماننا ده؟ بتضيعها في مكالمة التليفون، صح ولا لا؟ لا، مش مكالمة، قاعد تألف في التليفون دلوقتي بقالك ربع ساعة وأنا شايفك. ربع ساعة، إيه ربع ساعة النهاردة في حياة المسلمين؟ ربع ساعة أنا بيضيع في وأنت قاعد سرحان كده ما بتعملش أي حاجة. حصلت معايا تفصيل، وأقسم بالله إن أنا قمت لصلاة الصبح مرة، وبعدين قعدت كده على حافة السرير، أنا بصيت للساعة لقيتها كانت 5:45 تقريبا، وأنا قاعد كده والله قاعد صاحي وعينيا مفتحه، ما شويه برفع راسي كده الساعه قدامي لقيتها 5. الله، ربع ساعه راح فين؟ او استغفر الله، كان 10 دقايق، راحوا فين ال 10 دقايق دول؟ ازاي ضاعوا؟ الغفله. هم نبهنا من غفلتنا يا رب، هي دي اصدق مسمى للغفله، ان الوقت يفوت وانت مش دريان وانت مش حاسس بيه وانت مش فايق، ما استثمرتوش، ما عملتش فيه حاجه، بتنام على ظهرك. كنت بقول لبنتي احنا مش محتاجين نحارب عشان ننام، الانسان ما يدخلش السرير غير لما يغلبه النوم، يدخل مضطر، هو دماغه بتخبط في السرير، يحط دماغه خلاص راح في سبات عميق، فتح عينيه. اذا كان سفيان يقول ايه؟ فاذا فتحت عيني فلا اقيلها، ساعة عيني ما تفتح ما تقلبش عشان انام تاني، فتحت قوم، لكن يفضل يتقلب ويغطي ويسكت عشان ينام تاني، تنام تاني ليه؟ مش صحيح خلاص، قم بقى. أمه تحالد، أمه تحتاج أن نعالج لها قضية النوم، هذه أمة تنصف. اللهم انصر عبادك المؤمنين. الحذر من تضييع الوقت، ضبط العواطف. الحديث الشيخ الألباني ضعفه مرة وصححه مرة، فالحديث صحيح إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما. أبويا الله يرحمه كان يعلمنا في البيت من صغرنا، يقول أحبب حبيبك هونا ما هونا ما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. ضبط العواطف عندنا في الإسلام قضية كبيرة من القضايا الضخمة جدا في الإسلام، اسمها الولاء والبراء، قضية الحب في الله والبغض في الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحب في الله والبغض في الله. كنت أقول من تصحيح العقائد في هذه المحنة، أنت بتكره اليهود؟ اللهم العن اليهود يا رب، اللهم اخسف بهم الأرض. بتكرههم؟ آه بكرههم. ليه؟ عشان احتلوا فلسطين، عشان بيقتلوا المسلمين. يعني لو سابونا فلسطين وطلعوا وبطلوا يقتلوا المسلمين تحبهم؟ أنا أكرههم لأنهم كفار، لأن الله أمرني بذلك. قل لي كفار؟ لا، دول أهل كتاب يا عم الشيخ. لا يا ابني. قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكوا. كفر ذل الذين كفروا من أهل الكتاب، فلا بد من بغضهم نمرة واحد. فالشاهد الولاء والبراء وحب المؤمنين. المسلمين اللي بيقتلوا دول في أي مكان في العالم، سواء كان المسلم ده عربي أو غير عربي، مسلم، أدم مسلم يبقى بحبه بمنطق الإسلام وعقيدة الإسلام. حب المسلمين. هذا الحب والبغض بينه وبين الإيمان والشرك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. أختم به الحذر من أمراض القلوب. اللهم داوِ قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نوِّر قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. أمراض القلوب أخطر من أمراض الجوارح، ومعاصي القلوب أخطر من معاصي المعاصي الظاهرة. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. الزنا والسرقة من المعاصي الظاهرة. وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. دي معاصي القلوب. معاصي القلوب مثل الكبر والغرور والعجب ورؤية النفس والرضا عن النفس والحقد والحسد. هذه الأمراض أمراض القلوب أمراض خطيرة جدا جدا إلى أبعد حد. النفاق من أمراض القلوب، وأخطر ما في أمراض القلوب أن الإنسان قد يمتلئ منها وهو لا يشعر. تقول له ربنا يتوب عليك من الكبر، يقول لك كبر أنا؟ ده أنا سيد المتواضعين، ده حتى من تواضعي أن أنا بتكلم معك لسه حتى الوقت. هذا الذي يظن في نفسه التواضع هو ذا الكبر. لذلك قال العلماء أن من شروط التواضع أنه إذا تواضع لم ير نفسه بأكثر مما تواضع فيه. بمعنى لو واحد جاي يكلمني فقعدت معاه على الرصيف، قعدنا على الأرض كده جنب بعض، لو أنا شايف إن أنا لما عملت كده تواضعت يبقى ده كبر. ده أنا لازم أشوف إن لما عملت كده معاه هو ده الصح، هو أنا مستعيش أكتر من كده. مرة كان شيخنا بيتكلم في المسجد في درس عام، وبعد ما قال كلمتين وين قال لي أكمل، فبكمل بعد منه، وهو الشيخ راح قاعد في آخر المسجد، كان في حاملين للأحذية كده، راح قاعد في الوسط وقال هو ده مكان المناسب بين الأحذية. الكلام ده كان السلف يزرون به على أنفسهم كثير. لو جينا نقول لسيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول لي سيدنا عبد الله بن مسعود لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأسي التراب. لما تشوف أيوب السختياني يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، لما تشوف محمد بن واسع يقول إذا لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه، لما تسمع سفيان الثوري يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، تقول عن نفسك إيه؟ تقول عن نفسك أنت إيه؟ الشاهد عايزين نبطل كبر، عايزين نطهر قلوبنا من الغرور، من العجب، من احتقار الآخرين وازدراءهم، من التعالي، من حب الظهور وحب الشهرة وحب مدح الناس وحب ثناء الناس وحب تبجيل الناس وحب خدمات الناس لنا وتوقيرهم لنا. كل دي أمراض. اللهم طهر قلوبنا، وتطهير القلب منها أكبر عوامل الثبات، لأن من أخطر عوامل الزعزعة في الدين الانشغال بالناس. كان لنا عنوان قديم اسمه زمان اسمه تجاوز الحوادث الجزئية في حياتك. تجاوز الحوادث الجزئية في حياتك يعني ايه؟ يعني فضلت الشيخ الدكتور ربنا يكرمه، يعني انا مرضت ولم يعودني، اجي الان بعد المرض ابقى واخد على خاطري منه، ليه ما عبرتنيش وانا عيان؟ عدي عدي الحاجات دي، اللي ما تركش وانت مريض، اللي قبلك وما سلمش عليك، اللي رد عليك رد مش كويس قلت له السلام عليك سلام عليك وقال لك سلام. هذه الامور لما تقف معاه من الاجرام في حق النفس أن تتوقف مع هذه الحوادث الصغيرة في حياتك. واحد قبلك وهو مكسر، أنت مريضت وما زاركش، رحت الحج وما جاش هناك، طلبت منه فلوس تلف وما ادكش، استلف كتابه وما رجعوش، طلبت منه خدمة وما خدمش. سيبك من الكلام ده كله، اللي مشغول بالله ينسى الموضوع ده، اللي مشغول بالموضوع ده هينسى ربنا. اللهم طهر قلوبنا. إخوتي إن بقي شيء نقوله الليلة فدعوني أقول إجمالا، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أصول ثبات أصحاب رسول الله، أصول ثبات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10، أنهم كانوا آمنين بوعد الله، 2 كانوا آيسين من الخلق، 3 كانت عداوتهم مع الشيطان والنفس الأمارة، 4 كانوا مقبلين على أمر أنفسهم، 5 كانوا مشفقين على الخلق، 6 كانوا محتملين لأذى الخلق، 7 كانوا إذا عملوا عملا لا يرجون عليه أجرا ولا ثوابا إلا في الآخرة، 8 كانوا متواضعين في مواطن الحق، 9 كانوا لا يدعون التضحية ولو في مواطن الإيثار، 10 كان رأس مالهم الفقر. لو جبناه كده يا ابني ونقيس العشرة دول فيك نلاقي فيك كم من العشرة؟ ادي نفسك درجة من العشرة يبين ثباتك أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن، وأن ينصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا مؤزرا، وأن ينتقم من اليهود وينزل بهم رجزه وعذابه. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا في هذه الليلة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.